لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يقول فصل: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. يقول: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه بعد سؤال الملكين، وحياة القبر هي فترة البرزخ. سمى العلماء بالبرزخ لأنها حياة أخرى غير الحياة الدنيا وغير الحياة الآخرة، هي تقع بينهما ولها أحكامها المختلفة، فقالوا هي برزخ بين الدنيا والآخرة. وطبعا عندنا أدلة تثبت أن هناك حياة في البرزخ وأن فيها إما نعيم وإما عذاب. ولما نيجي نبوب نحطها في أبواب الاعتقاد في أنه باب، هنلاقي أليق باب بها والإيمان باليوم الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الموت أول منازل الآخرة. يبقى الموت وما بعده يبقى داخل في الإيمان باليوم الإيه؟ فأنا بقى عندي أبواب من الاعتقاد، مسائل بتتقال بعد أبواب الإيمان الستة، نتكلم على عقيدة في الصحابة والإمامة، بل مثل إمام الطحاوي في عقيدته أورد المسح على الخفين لأن الشيعة ينكرونها، هي مسألة عملية، لكن صارت مخالفتها من شعار الشيعة، فوجد أنها تستأهل أن توضع في عقيدة أهل السنة، ولأن أهل السنة الجماعة ما عندهمش التقسيم الصارم بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل، هو عندهم رجوع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بصفة عامة، وإن كان تصنيف العلوم يعني الغرض تسهيل دراستها وكذا، لكن في نفس الوقت ما فيش هذا التقسيم الصارم كما ذكر. لكن على أين دي مسألة اعتقادية وهي جزء من الإيمان باليوم الآخر، لأن الموت هو أول منازل الآخرة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. حياة البرزخ كمسمى قد تكون أدق من الكلام على القبر، لأن في ناس لا تقبر لكن يقال القبر تغليبا، وإلا فهي حياة برزخية تكون لمن قبر ولمن لم يقبر. قال: والوجود في القبر بعد الموت، يعني هو الغالب في تلك الفترة، الحياة البرزخية الأصل عند المسلمين أنهم يدفنون، ومعظم الأمم السابقة عندها هذا الدفن، يعني الدفن من شريعة آدم عليه السلام، و يعني يوجد في الأمم اللي أديانها في الأصل سماوية وفي غيرها. ولأن يعني نحن نعتقد أن كل الأمم بعث فيها رسول، لقد بعثنا في كل أمة رسول، وهذا قد يفسر مثلا أن كل الأمم تعرف الزواج، كل الأمم تعرف الدفن، فممكن يكون طمسوا عقائد أنبيائهم، ولكن بقي بالذات العادات الاجتماعية التي تورثت فبقيت عندهم على أين الأصل إن إيه في الدفن. لكن القضية ده موجود في أو كون إن يوجد نوع من الحياة لمن مات قبل أن يأتي بقى النفخ في الصور، ذكرناه ده بداية اليوم الآخر اللي هو القيامة الكبرى. القيامة الصغرى هي الموت، مثلا سئل يعني متى الساعة؟ فقال من مات فقد قامت قيامته. ده برضو يبقى الموت كده منه أخذ بعض سنة الموت بالإيه؟ بالقيامة الصغرى. فدي القيامة بتاعت كل واحد على حدة، إنه ينقطع عمله من الدنيا وينتقل للحياة البرزخية. يبقى كل الناس في حياتهم البرزخية إلى أن يأتي النفخ في الصور، اللي لسه حي وقت النفخة الصعق يصعق، ثم النفخ بإيه؟ ببعث الجميع من قبورهم كما تقدم. طيب يقول والوجود في القبر، يعني ان الحياة البرزخية تكون في قبر في تلك الفترة هو الغالب، وإلا فلو أن إنسانا أكلته السباع أو حرق وذر في البر والبحر أو غرق في الماء فهذا أيضا يناله النعيم أو العذاب. فكلمة القبر المقصود بها الأغلب من حال الناس في البرزخ، لكن لو كان في غير قبر فهو يناله من النعيم والعذاب أيضا ما شاء الله عز وجل، بعد سؤال الملكين له من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. يقول وقد استفاضت الأحاديث بذلك، ولكن بيقدم الأدلة القرآنية، لأن بيسأل في دايما سؤال بيطرحه المعتزلة بينكروا هذه الغيبيات، بيقولوا عايزين دليل فتجيب أدلة من السنة، ولكن لا عايزين دليل من القرآن. طبعا لو عايزين دليل من القرآن عندنا في الأصل، يعني المسألة التي يطالبنا أحد فيها بدليل قرآني ولا يوجد دليل إلا من السنة، نقول له الدليل القرآني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، لكن ضم إليه قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اقتداء بن مسعود رضي الله عنه في قصة النامصة أو حديث المرأة التي جاءت تسأله أنت الذي تقول كذا، قال نعم، قالت فإني قرأت كتاب الله ما بين دفتيه فلم أجده، قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، لو أنت قرأت بتدبر وفهم كنت هتلاقي في القرآن، طبعا مش هلاقي نص الكلام على لعن الله النامصة، هتلاقي إحالة على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى إذن موجودة في القرآن. لكن عندنا قضية عذاب القبر وحياة البرزخ ونعيم القبر أو عذابه عليها أدلة قرآنية قد لا تكون صريحة، لكن يؤخذ منها من فحواها إثبات عذاب القبر، ثم إذا ضم إليها السنة، ودي درجة أعلى حتى عند المخالف، ان يبقى الموضوع الآية وردت وورد تفسيرها في السنة، لان كده هيبقى اصل الدليل ايه؟ قرآني، ولا بد للدليل القرآني من تفسيره، ولا هات القرآن، انا اقول له طيب ادي الدليل القرآني وادي تفسيره من السنة، فانت اي تفسير تاني هتجيبه وهتقول لي لا والله السنة دي مش عارف سنة احد الكلام الحجج اللي بيستعملوها هؤلاء، اقول له ما انت الدليل القرآني انت متفق على انه متواتر، بس رايح تجيب لنا ايه تفسير هو بكل المقاييس ادنى من التفسير الثابت في سنة الاحاد الايه الصحيح. يبقى بنقدم يعني تشريفا للكتاب الادلة القرآنية حتى لم تكن صريحة، لكن لو عايزين نقدم بعض العلماء احيانا حتى تلاقي في كتب الفقه ايه الدليل اللي بقدمه، هل اقدم اصرح دليل، فبتلاقي احيان كتيرة بيكون أصرح دليل من السنة، وكل مسألة فيها أدلة من الإيه؟ من القرآن. بعض العلماء بيجد حرج في هذا، يقول لا مسألة أصرح دليل دي نبقى نشرحها في الشرح، يقول المسألة عليها أدلة، أقول من الكتاب والسنة والإجماع، ولو في مثلا قياس أو نحوها، وبعدين بعد ما أسرد الأدلة وأقدم ما قدمه الله عز وجل، يعني أقدم الكتاب على السنة في ترتيب الذكر، وإلا هم في الحجية سواء على الراجح، أجي وأنا بشرح بقول أصرح دليل، لو عايز أصرح دليل هو الإيه؟ الحديث. يعني أقدم هنا الأدلة القرآنية منها يقول قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يعني خلاص احنا هنفسرها بالتفسير اللغوي العام نقول له لا ما انا عندي الحديث ايه فسرها يبقى هنا ده اجتمع دلالة القرآن والسنة. الحديث البراء بن عازب رضي الله عنه مطولا نقرأه في النهاية في الآخر لطوله بعد ما نكون ذكرنا بقية الأدلة. يبقى أنا عندي الآية دي مع الإيه مع الحديث. وقوله عز وجل أيضا من أدلة إثبات عذاب نعيم القبر وعذابه في القرآن. قال عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. الفاء للتعقيد. يبقى هم أول ما أغرقوا أدخلوا إيه نارا، ومعروف أن دخول النار الآخرة هيكون في القيامة الكبرى. يبقى هذه طب هنا هيقول خد بالك هذه الآية وحدها كانت هتبقى محتملة بلا شك لو ما فيش غيرها خالص، لكن انت تقول هذا يقوي ان عندي نصوص صريحة في السنة وعندي اشارات قرآنية الى هذا، ان الفاء دي للتعقيب. فبدون احاديث اثبات الحياة البرزخية واثبات عذاب القبر ونعيمه كان حيبقى في استشكال لماذا استعمل الفاء. كان ممكن يبقى في اكثر من تأويل، يعني دلالة على التحقق أو هنا ارجى تأويل، وهو برضو يتكلم على الدليل القرآني الموجود في الايه في الاحاديث ان بالفعل اول ما اغرقوا انتقلوا لحياة البرزخ. حياة البرزخ فيها ايه القبر، اما روضة من روض الجنة واما حفرة من حفر ايه النار. لعل ده اصرح شوية في الاية الاخرى، معنى ان الايات تشير الى عذاب يحصل فور الموت. ليه بقى هنا؟ لانه فرق بينه وبين عذاب الاخرة. النار قول الله عز وجل عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوة وعشي. هيقولوا دي نار جهنم، نقولوا لا، لانه يقول ايه ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يعني ده عذاب وفي عذاب ايه اشد منه، ده غدوا وعشية ولسه يوم ايه. طيب هم عشان يفسروا الآية دي بدون ما يحملوا النار يعرضون عليها غدوا وعشية على عذاب القبر هيتكلفوا تقديم وتأخير على خلاف معهود اللغة. يعني حتى او ملوش اي التقديم والتأخير قالوا نكتة بلاغية مش هيلاقوله نكتة بلاغية، ويوم تقوم الساعة الآية انا لو هفترض انت ما عندكش الاحاديث الواردة في اثبات عذاب القبر ستكون الآية مشكلة. يعني يحصل المعنى التام الواضح ما تضم إليها إثبات حياة البرزخ تقول آه فعلا يبقى دي إيه فيها إثبات عذاب القبر. أيضا لا تضم بقى الثلاث آيات دول مع بعض، يعني إيه مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا يبقى الفاء بتاعة التعقيب، والنار يعرضون عليها غدوة وعشية ده إيه عذاب في حاجة عذاب تاني هيتقال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون إيه أشد العذاب. وتدخل كمان آية اللي هي تتوافق مع معنى الآيتين دول يبقى كل واحدة بتتمم التانية بحيث لا يكاد يكون هناك تفسير مقبول لهذه الآيات الثلاث إلا بإثبات عذاب البرزخ إيه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هقول لك يا عم الآية بتتكلم على عذاب الدنيا بدليل فيه ايه؟ لعلهم يرجعون، نقول له كويس يبقى انا عندي الآية قالت من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وإن العذاب المتوعد به ده من العذاب الأدنى له حكمة إن لعل الناس ترتدع وإيه؟ باقي العذاب الأدنى فين بقى؟ ما هنا من العذاب الأدنى من للتبعيد. يبقى الآية أثبتت أن هناك عذاب أدنى وعذاب إيه أكبر، وأن عذاب الدنيا جزء من هذا الأدنى. يبقى لما أدور على الجزء الباقي هلاقي بقية الآيات أرشدتني إليه، اللي هي فأغرقوا فأدخلوا نارا. يبقى ده بقية العيه العذاب الأدنى. يبقى العذاب الأدنى عذاب الدنيا وعذاب البرزخ. عذاب الدنيا لعلهم يرجعون، عذاب البرزخ ده جزء من عذاب الآخرة. الموت أول منذر الايه الآخرة، فهو بدأ ياخد الإنسان بمجرد ما مات انقطع عمله وبدأ العقاب. يبقى من العذاب ده جزء من العذاب قدر الله تعالى أن مجرد ما تنتهي الحياة يبدأ الايه الحساب، وإن كان الحساب الأكبر إنما يكون يوم الآخر. يقول ومن الأدلة. يبقى الثلاث آيات دول مع بعض طبعا مع آية ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مضموم مع حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. لكن الثلاث آيات دول مع بعض بيكملوا بعض في إثبات إن عندي عذاب أدنى في الدنيا، عذاب أدنى في البرزخ، هو ده النار التي يعرضون عليها غدوة وعشية، هو ده اللي أول ما أغرقوا دخلوه، وهو ده وده غير ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون إيه أشد العذاب. يقول ومن الأدلة على حياة البرزخ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمره لنا حين قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، وده أيضا في حديث البراء بن عازب الطويل وسيأتي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تشهد قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أو في الرواية الأخرى لا يستنزه من بوله، والاثنين لا يستبرئ أو لا يستنزه، والاثنين محرمين، والاثنين مأذب عذاب القبر. لا يتقي رذاذ البول فتصيب النجاسة، أو لا يستنجي فتكون النجاسة في موضع قضاء الحاج، وفي الحالتين هو تارك للطهارة الواجبة عليه. ويبقى ذي كده في ذنوب معينة بيكون العذاب عليها في القبر أكثر. وذكر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن في قبره يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه نعيمها، وأن الكافر يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، وده أيضا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. يقول ومن شك في عذاب القبر ونعيمه، دول المعتزلة وبعض الأشاعر. المعتزلة كانت أصل شبهتهم إن هناك بعض النصوص تصادم العقل من في ظنهم، وقالوا إنه لو احنا قلنا بدلالة هذه النصوص سنعطي الفرصة للناس ان تكذب بالدين، فيجب يعني حتى التأويل ده بيبتدي بابن كلاب وبعضه الاشعري والمتروذي، تكلمنا الكلام ده في بداية الدرس. المعتزلة ما استعملوش مصطلح التأويل، كان هما في النهاية استعملوا نوع من التأويل، بس يعني الـ الـ الـ الـ الأمور عندهم أوسع شوية، بمعنى تأويل الأشاعرة بيلجأ إلى المجاز اللغوي وبيحاول يثبت علاقة ما بحيث يبدو كلامه أقرب إلى او في درجة من اعتبار النص. المعتزلة ما عندوش مشكلة انه يقول كده، النص ده لو قلنا بيه سيقتضي سيفيد ما يصادم العقل فلا ينبغي ان نقول به، لا يعني قد لا يتكلف في بعض الامور ردا. الاخ اللي الموبايل بتاعه يعني هو النهارده مش مستحمل الناس يعني يعني بلاش النهارده نزود العيار شويه يعني هيكون موبايل انا مش ايه مش موبايل لا بس هو نعم اللي بيصور الله المستعان. فالمعتزلة متوسعين جدا في انه يكفي ان يعتذر بان دلالة النص مصادمة للعقل، وعنده بقى السنة على بعضها كده، كل حديث الأحد بالكلية لا يحتج بها في باب الاعتقاد، ولما بيتكلم بيتكلم على العقيدة ككل بكل أبوابها، والقرآن بيبقى قابل للتلاعب عنده كما ذكرنا. طبعا ذكرنا ان ما يتوهمون انه مصادم العقل ليس كذلك بفضل الله تعالى. الأشاعرة طبعا احنا قلنا الإمام أبو الحسن الأشعري بدأ معتزليا ثم ترك مذهب الاعتزال إلى مذهب ابن كلاب وزاد عليه بعض التفاصيل. المرحلة دي من حياة أبو الحسن الأشعري هي اللي انتسب إليه أصحابه بعدها، وترى يعني ولا يقرون بأنه رجع عنها إلى عقيدة السلف. المهم المذهب الأشعري، مش هنعيد الكلام اللي قلناه قبل كده، لكن المذهب الأشعري في قضية الموقف من العقل والنقل لو قارنته بالمعتزلة هتقول أضبط شوية. الضبط من أضبط شوية من جهة إيه؟ أولا من جهة بي بي بي بي بي مجال إعمال الدليل العقلي. الرازي اللي استقر بقى المذهب الأشعري على إيده بيقول باب الإلهيات يقدم فيه الإيه؟ العقل على النقل. بل هو لما جه يشرح الكلام بقى مقتضى كلامه أن باب الإلهيات عقلي محض. يعني لو جالي دليل نقلي غير معارض بدليل عقلي لكن في مسألة العقل لا يدركها هو إيه؟ في باب الإلهيات بيرده. المعتزلة بقى بيرده في باب العقائد كلها. عشان كده نلاقي مسألة عذاب الحياة البرزخ ونعيم القبر وعذابه المعتزلة ينكرونها والأشاعرة، لأن احنا عشان كده قلنا الأشاعرة بوّبوا أبواب الاعتقاد إلى الإلهيات والنبوات والغيبيات، والغيبيات دي اسمها عندهم الآخر إيه؟ بيسموها غيبيات باعتبار موضوعها الأخبار الغيبية التي وردت في الشرع، والسمعيات باعتبار أنه يكفي فيها الدليل السمعي وإن لم يوجد دليل عقلي. ده كلام المعتزلة. إذن المعتزلة بيثبتوا حياة البرزخ، بيثبتوا نعيم القبر، لكن الأشاعرة وحتى المعتزلة يعني هو بتجد بقى في كل فرقة، يعني ممكن تلاقي حد معتزلي وقريب شوية من الأشاعرة والعكس بقى. الرازي تنظيره يكاد يكون اعتزالي، وبالتالي بتلاقي عدد كبير من الأشاعرة نسبة أو بيبقوا أشاعرة في باب الصفات اللي هو الباب المشهور قوي إن الأشاعرة خلف فيه الإيه؟ المعتزلة. لكن يجي في مسائل عذاب القبر ونحوها في الغيبيات وتلاقيه بينتحي الكلام المعتزل. والأشاعرة في فترات كبيرة من تاريخهم كان اللي يلاقوه قرب من أهل السنة يهاجموه، اللي يقرب من المعتزلة يتسامحوا معه. فأنت ممكن تلاقي ناس مصنفين لهم أشاعرة ومع هذا بيمكنوا عذاب الإيه؟ القبر ونعيم. زي ما المرحلة اللي ممكن نقول من أول الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين إلى 20 سنة الأخيرة مثلا أو إلى ما قبل 20 سنة كان بدأ الأشاعرة يتسامحوا جدا مع اللي قرب من منهج السلف. واللي من حضراتكم تابع معنا الدرس بتاع يوم الجمعة كنا اتكلمنا في الموضوع ده، واحنا أظن اتكلمنا فيه في الدرس ده في يعني، بس مش إن العلمانية لم يستطع إيقافها إلا المنهج السلفي، مش الطيار السلفي، المنهج السلفي. يعني ممكن ناس عقلانيين زي محمد عبده بس خد من عند السلفيين ان لا هنرفض الغلو في الصالحين ومظاهر شرك القبور، وهنقول بدرء تعرض العقل والنقل بتاع ابن تيمية، مش هنقول زي الرازي انهم يتعارضان ولما يتعارض هناخد العقل، لان ده كده ايه تسليم اهالي زي ما بيقولوا امام العلمانيه. الرازي ما كانش ادرك العلمانيه، لكن يجي العلمانيه دلوقتي ينقل لك كلام الرازي خلاص، ما انت اهو كباركم بيقولوا ايه، ان باب من اهم ابواب الدين ابواب باب الالهيات هيحصل تعارض، وقال لي قدم العقل خلاص يبقى دي العلمانيه بعينها. لذلك المنهج السلفي على ايد الطيار السلفي او حتى على ايد غير السلفيين، قضايا في توحيد الألوهية، قضايا في ومحاربة الخرافة، قضايا في الجمع بين العقل والنقل وضرء تعارضهما، حتى قضايا في تعظيم الدليل في المنهج العلمي، لأنه هو دايما برضو الدين بيربى، هو العلمانية ترمي كل الأديان بالجمود والتقليد والكهنوت إلى آخره. كل القضايا دي هي اللي مكنت من ضحض العلمانية بفضل الله تركتها. وبالتالي المدرسة الأشعرية لقيت من الحرج إنها هي هتقاومك، يبقى بتقوي العلمانية. بالتالي جوه المدرسة دي ذاتها بقى مثلا واحد زي الطاهر بن عاشور فين لما تعطر في كلام يبان إنه أشعري. لذلك أنا أخير على تفسيره كثيرا، لكن لازم برضو إيه ننتبه انه سيظل ايه اشعري. واحد زي الشيخ الشعراوي الله يرحمه يكاد يكون سلفيا، يكاد في ابواب الصفات، يعني تلاقي حتة كده صغيرة حتى اللي بقي لديه من التصوف، مش الانواع بقى الطواف بالقبور والتمسك، يعني شيء يسير وهكذا. ففي فترة الاشاعرة اقتربوا أو تسامحوا مع من يقترب، أو حتى اللي كان بيعبر ويبقى سلفي 100% زي محمد خليل هراس مثلا. الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله هو قال لها، هو كان عامل رسالة الدكتوراه بتاعته، أصل تسجيل الرسالة للرد على ابن تيمية، لما قرأ المادة الخام عشان يعمل الرسالة كلم المشرف إنه لا ده هو عايز يعملها دفاع عن ابن تيمية، وفي الآخر الرسالة عملت ونوقشت في جامعة الأزهر وأخذ درجة الدكتوراه عليها، وهو بقي أستاذ في جامعة الأزهر إلى أن صار عميد لكلية أصول دين. هو عميد لكلية أصول دين ما قدرش يغير المناهج، وده برضه يقول لك إيه حصل، إنه ممكن يبقى مدرس سلفي والمنهج اللي عنده أشعري هيدرسه، ولكن بقى كتير منهم هو عقدته نفسه لما يعبر عنها في مؤلف بتاعه يبقى ايه يبقى سلف. حصلت فترة فيها، ودي لعل يعني ده اللي جعل كتير من الناس ما تشعرش بالأزمة غير مؤخرا، وقلنا مؤخرا الغرب محتاج المدارس التأويلية عشان تأول الكلام بتاع قضايا المرأة والحجاب والقضايا اللي هو محتاجها، بل وقضايا الشذوذ وغيرها عايز تبقى المراكز البحثية بتقول ايه اللي أولوا زمان في قضايا الاعتقاد، هم لو اتحطوا تحت الضغوط التي تنتج التأويل هيأولوا قضايا الايه العمل. وكما ذكرنا تحريك الأفكار مش محتاج أكتر من أوراق بحثية تنشر ثم فاعل خير يدعم. فتلاقي ناس لك الأشعرية ستستعيد مجدها و و و. ففي ناس كتير شايفين ان هو كان الحق الذي يعتقده مش قادر يقوله ولا فرصة يقوله. والبعض ممكن يكون أسوأ من هذا والبعض، لكن على الأقل يعني ده شيء طبيعي جدا. فبدأ يعني انتشار لهذه المدارس، وبدأ بقى دول يبقى عنده لك أشعرية مهتم جدا بالخطوط الفاصلة بين الأشعرية وبين السلفية. الشاهد ان الأشاعرة كفرقة من أكثر الفرق يعني اختراقا عبر التاريخ. هي من الأول فرقة يعني نشأت بداية مش واضحة المعالم، ان الامام الحسن الاشعري بيرجع عن الاعتزال وبيبتدي يكون فكره وكونه على مرحلتين وربما ثلاثة غير مرحلة الاعتزال، وبعدين الناس اتأثرت بالاشعري، وبعدين الناس اللي اتأثروا بيهم كان اطلاعه بافكار المعتزلة اكبر زي الرازي. فبقى أصلا تاريخ الأشاعرة ذاته مليء بالأفكار ربما المختلفة والأقوال المختلفة، وبيحصل لديهم تشكل وميل للطيارات الأكثر انتشارا في عصر. وبالتالي عموما سنجد منكرين لعذاب القبر منهم ناس من المدرسة العقلانية الحديثة اللي أصولهم في التفكير زي المعتزلة، ثم مش معتزلة وما يعرفوش قضايا المعتزلة القديمة، أو ومنهم طبعا ناس من المعتزلة نفسهم وبعض الأشاعرة اللي بيميلوا إلى الأقوال الاعتزالية. القضية بصفة عامة في ناس كتير بتطعن فيها بأسباب مختلفة. يقول: ومن شك في عذاب القبر ونعيمه أو جعله مما لا فائدة فيه. تعالوا مما لا فائدة فيه، ما تبقى كل بقى اليوم بالآخر ما هو كله عبارة أن الله ترك تعالى يخبرنا عما سيكرم به المؤمنين وسيجازي به الكافرين والعاصين، فلو أنت دي مش عجباك واحد التاني، وده بيحصل يعني في ناس تانية مش عاجبها لغاية أن ذكر الجنة والنار نفسه ناس مش عاجبها أنه يتقال. فإذا يعني ذكر الآخرة هو خبر يجب تصديقه ابتداءا، ثم ثمرته معروفة وهي الترغيب والترهيب عشان دفع الناس لفعل الخير، وإن كان عكس هوى النفس وترك الشر، وإن كانت النفس تهواه حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قل: من شك في عذاب القبر ونعيمه أو جعل مما لا فائدة فيه أو أن الكلام فيه لا ينبغي فهو ضال، ولو أقيمت عليه الحجة وأصر بعض قيامها عليه فهو كافر. لكن هذه المسائل مما جاله كثير من المسلمين فلا بد من إقامة الحجة، وبرضه حتى صعب جدا تصل مع حد تقول إنه انتفى عنه الجهل والتأويل. يعني في مسألة زي دي سيبقى للتأويل مجال، وبالتالي الأصل إن أي حد تبين له أن هذا من الدين وهو ينكره هيبقى كافر. أنت بقى أمامك حد بينفي أن الشيء الفلاني من الدين، أنك تصل لحالة تقول أنه الذي يظهر لنا أنه تبين له أن هذا من الدين ومع هذا ينكره، بتوجد في مسائل ومسائل لا. مسائل معلومة من الدين بالضرورة، دليلها واضح جدا يعرفها العام والخاص، فيبقى اللي بينكرها هتقول أنه يعني تبين له أن هذا من الدين وهو يصر عليه على إنكار. في مسائل كتير هيبقى أنت بتقوله أن هذا من الدين لكن لن تصل إلى نقطة اللي بيها يغلب على ظنك أنه قد تبين له وعاند. وبالتالي كان شيخ الإسلام تيمية بعدما نظر الجهمية، طبعا المقصود بهم المعتزلة، لأن ساعات يقال الجهمية ويراد كل من وافق الجهمية في مسالكهم فيدخل معهم إيه المعتزلة والأشاعرة، وإلا فالجهمية الجهمية يكذبه بصريح القرآن وفي إجماع على كفره. فقال لو أني قلت مقالتكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. طب هو بعد أن نظرهم على أن مسائلهم فيها تأويل غير الجهال، ذلك الراجح في المعتزلة أن جنس أقوالهم كفر ولكن أعيانهم لا يكفرون، من باب العذر بالتأويل، من باب العذر بالتأويل. يبقى بتقول أنا الجاهل منهم معذور بالجهل، نيجي نعلمه وارد يظل عنده إيه تأويل، فنعذره بالإيه بالتأويل. طيب ده انتهى كلامه على هذه المسألة. كان في الهامش قايل لنا حديث البراء بن عازب الطويل، نقرأ. مسألة سماع الأموات مما تنازع فيها العلماء، والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أنت بمسمع من في القبور، فضرب المثل هي الآية في بأنه إذا هؤلاء الكفار الأحياء الذين طمس الله على بصيرتهم كما أن الإنسان يعجز أن يسمع من في القبور فهو يعجز أيضا عن هداية هؤلاء إلا أن يزيل الله الغبش الذي على قلوبهم والطمس الذي على قلوبهم. فإذا الآية يؤخذ منها أن سماع أهل القبور غير ممكن، وأنه يضرب به المثل في المستحيلات. فالاستدلال بالآية صحيح، وإن كان بعض العلماء بينازل. طيب هذا معارض بمخاطبة السلام لأهل قليب بدر وبالسلام على أهل القبور، فالراجح الله تعالى أعلم نحن نقول الأصل أنهم لا يسمعون إلا ما ورد به الدليل. إذن أسمع الله عز وجل أهل قليب بدر النبي صلى الله عليه وسلم، دي واقعة عين خاصة، ويسمع الله عز وجل الميت قرعا على أصحابه بعد دفنه، ويسمعه تسليما المسلم عليه إذا زاره، إذا زاره عند قبره وسلم عليه يسمعه الله عز وجل السلام. أما الأنبياء فيسمعهم الله عز وجل، أو الناس لهم خاصة يسمعه الله عز وجل تسليما وسلم عليه أينما كان. وده إيه حياة الأنبياء البرزخية أكمل من حياة إيه غيرهم، وحياة الناس لهم هي أكمل ما تكون من الحياة البرزخية. فده بالنسبة لقضية سماع الأموات، وبالنسبة نعم الثابت بيسمع السلام. الدعاء بقى يدعي في اي حتة، ذاك المشروع هو الزيارة قد تهيج ان يدعو، ما فيش مشكلة، بس هو اللي له خصوصية عند القبر السلام، اسمع السلام بس. نعم، واللي نتحرى نعمله عند القبر غير طبعا الدعاء للميت بالتثبيت بعد الدفن، أما الميت فيما وراء ذلك اللي مطلوب نعمله عند قبره السلام عليه. الدعاء بقى يبقى عند القبر وإيه وبعيد عن القبر يستويان. طيب السؤال أيضا بيقول إنه لو واحد رأى ميت في المنام وبيقول له مثلا أنا كان علي زكاة أخرجوها على سبيل المثال، هي الأرواح خلقت للبقاء. كويس، يعني الأرواح لا تموت، إنما تكون في الأجساد أو تفارق الإيه. هيجي في حديث البراء بن عازم رضي الله عنه هنقراه دلوقتي، إن إيه بعد الاحتضار الروح بتطلع تصعد إلى بارئها، ثم إما ترد إلى الجنة إن كانت روح مؤمن، أو إلى سجين إن كانت روح إيه كافر. ولما بتروح الجنة يا بتعلق في حواصل طير الخضر معلقة في شجر الجنة دي للمؤمنين، يا تسرح في الجنة دي الإيه أرواح الشهداء حياة برزخية أكمل. يبقى الروح أعطيت جسد قادر على الحركة، يبقى حياة الشهداء البرزخية أكمل من حياة إيه سائر المؤمنين. وبالتالي الرؤى عموما ربما تكون نوع من هذا. العلماء يستأنسون برؤيا الصالحين، يعني لو هذا الذي رأى الرؤيا رجل صالح يستحب ان لو التاني بيقول له انا علي دين علي حق اديه ان يؤدي. اذا لكن يعني لا يلزم بهذا، لا يلزم شيء من هذا. نعم. الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، لسه يعني إجراءات الدفن شغالة. طبعا السنة أو المستحب في القبر أن يكون لحدا لا شقا. الشق بحفر حفرة عادية ويوضع فيها الميت، اللحد بحفر الحفرة العادية ديت وباجي في جدار هذه الحفرة وروح حفر حفرة ثانية هتبقى موازية لسطح الايه الارض ويوضع فيها الميت. يبقى كده الميت المحطوط داخل يعني فتحة من تحت الارض دي من فوق الارض دي وهكذا، والفتحة اللي دخل منها الناس عشان تدفنه مش دي اللي هو بينام عليها، دي اكرم للميت. الناس لما عملنا فتحة اصلية شق وبعدين عملنا في جدارها لحد كده، بقى الشق ده للي بيدفن يقف فيه، واللي كي يضع الايه الميت في اللحد، فده اكرم للميت. والعلماء بيقولوا الشق جائز واللحد ايه مستحب. طبعا مما يدل انه الحديث هنا مش متعرض لمسألة، لكن بيبين ان الذي طريقة الدفن كانت ايه لحدا. نعم. ده دي لا شق ولا لحد، الاصل اللحد، فان لم يكن فالشق. المقابر دي عند الضرورة ان مش قادرين نعمل لا ده ولا ده، يعني زمان كانت الناس مش بتستسهل، كنت بتلاقي القرى بيجي يعمل ايه. هو المشكلة بتبقى في الاراضي الزراعية، ففي بياجة وفية على ارتفاع قريب جدا، فعشان كده بدأوا يبنوا البنايات دي يبقى يخلي القبر. لا، كان زمان الناس لما يخصصوا مكان ده مقابر يروحوا يجيبوا ردم يخلوه تل، عشان وهو في التل ده يعرف يعمل شق او لحد او يعمل شق على الاقل. فده الاصل. طب الواحد لم يجد يعني هذا هو فرض مش هذا، يعني دي بقى مسائل الفتوى على قدر. لكن الاصل نقول الناس اللي بتعد مقابر لو التربة مش مهيئة ان نعمل لحد او شق يبقى بعمل المنطقة كلها برفع ارتفاعها، وده اللي كان في معظم بلاد المسلمين الزراعية، انهم كانوا بيقوم عاملين تل كده وحتى تلاقي دايما ايه المقابر اسمها التلة او الكوم او كذا شرع الله. قل فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله. من اعجب ما رأيت ان بعض الباحثين المعاصرين احتج بهذا الحديث على مشروعية الاجتماع للعزاء. قال ايه ما هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يعني فرق شاسع بين الاجتماع للجنازة الاجتماع للدفن او الوقوف على القبر وبين الاجتماع للعزاء. يعني حتى الناس يقول لك ايه طب لو انا بقول للناس الجنازة على صلاة الظهر وجاي لي ناس من بلاد كتير فده هيوصل قبل الظهر بساعة وده هيوصل اعمل لهم ايه استضيفهم. طب يقول لك استضيفهم في بيتك. طب اعلم مسبقا ان البيت سيضيق اعمل لهم شادر بس مش لازم شادر يكون ارتفاع 6 متر ده لو انت صادق في ان القضية ايه وما يبقاش في زينة واضواء هو هو هو ميت ولا فرح. يعني انا قصدي في صفاء يعني طقوس معينة بتدخلني في البدعة جزما. لكن انا لو بقول الاجتماع للجنازة الناس بتيجي على مراحل اجتمعوا في البيت اجتمعوا في المسجد طب مش متاح لده ولا ده في دار مناسبات. اولا مبدأ الاجتماع هو مش رافضينه لان هنا الناس بتجتمع لايه لسنة ومستحيل يصلوا كلهم في وقت واحد. لو انا في قرية او بلدة صغيرة ولن يأتي الجنازة الا اهل القرية خلاص انا حول عصات الظهر الناس هتيجي على المسجد الله. فاذا هيبقى لو هي فعلا عادة مش عبادة مش طقس انا ملزم بيه او ملزم نفسي بيه او المجتمع الزم الناس بيه وما هوش فخر ولا خيالاء بتاع الاجتماع للعزاء هيبقى ان انا اجتماع للجنازة بما يتفق الامر يبقى. لكن ده اسمه اجتماع للجنازة. طب بعد الجنازة الوقوف على القبر ده سنة. طيب والموعظة سنة. طب قلناها جلوسا هي في مقابرنا ما بتنفعش. لكن لو ان حد المقابر بقى في صحراء وعدد القبور قليلة والموعظة على القبر ستقال من الوضع جلوسا ده كل ده سنن انت جاي تحتج بيها. انما الاشكال فين في الاجتماع على العزاء في ال ال ال اثر جرير بن عبد الله بن جرير رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع على العزاء من النياح المنهي يعني. وده واضح انت بتعزي اهل الميت بتقول له اصبر واحتسب. ليه لازم اللي يعزوا يجوا مع بعض وللي يعز يقعد الا اذا كان هو عايز يقول انا عدد المعزين بتوعي قد كده فده دخل في الايه وزاد عليها بقى نعمل لهم طقس بقى نعمل لهم الشادر بالزينة بالمقرئ واللي يقعد بقى يقعد ربع على الاقل بدأ كل دي راح بتزيد الامر من المعصيه الى البدعه يعني مدخل عليها صور من الايه من الابتداع. طيب لو رحت الابعد نقطه يعني اللي هو حد هيجي له في ظل المواصلات سهله الان يعني له اقارب هنا واقارب هنا واقارب هنا اللي حضر الجنازه هيعزيه يرجع تاني ليه؟ لكن نقول ممكن ناس ما سمعتش او ما قدرتش تحضر الجنازه بس هيجي يعزيه بالليل او هيعزيه الاول وتاني وتالت يوم يتفضل يعزي. الشيخ العثيمين بيقول صاحب حالة الوفاة يغلق عليه بابه عشان سدا لذريعة الايه لكن دي مبالغة وما تحتاج الى مستند شرعي. ولذلك الشيخ الناس يقول لا اذا اتى المعزي يستقبله كاستقبال الضيف. طب وقدم له طعام او شراب المعتاد للضيوف؟ نعم عشان احنا بنقول ايه من الاجتماع للعزاء والنياحة ان اطعام الطعام ده اللي هو بيتفخر به في الماء. لكن ان اللي بيجي له ضيف لو من بلد لو من مكان قريب بيقدم له مشروب مثلا لو من بلد بعيد بيقدم له طعام الطعام والشراب المعتاد لمثله ما فيهوش حرج. عشان البعض انتوا ضيقونا واسعا. لا ما احنا بنضيق، مش احنا بنضيق واسع، لكن بتبقى في صوره معهوده في الذهن. فلما يسال حد، حد بي بي بيسال في درس، حتى في فتوى زي بقى اللي من عادته الافتاء زي الشيخ ابن باز، هيجاوب بالصوره المعهوده. لما انت تقول تفصيل ويبقاش تفصيل خداع، ما هو ايه اللي هيخدع يعني، هيخدع نفسه. طب والله دلوقتي خلاص هو دفن، واللي حضر الجنازه جزاه الله خيرا، يبقى كده ادى حق الميت، الجنازه حق للميت، وعز اهله، خلصنا. ده هنقول له ايه؟ روح. طيب ده اخ، ده ابن عمي، ده ابن خالي، ده اخ صديقي جدا، ولو روحت معاه سأواسيه. كل عم يعني طالما انه رايح يواسيه، ده ما فيهوش اجتماع للعزاء. لو قلنا خلاص انا فلان ده هيروح يقعد مع قريبه في بيته للمواساة، يعمل له اكل، لما يلاقيه في حزن يذكره. المنهي عنه الاجتماع للعزاء. حد جاء ايه؟ في ناس بتضعف الحديث. طيب هو الامام ابن كثير بيقول انه صحيح على شرط الشيخين، فالناس اللي بتضعف، والامام الالباني بيصححه، ابن باز بيصححه، والعلامة احمد شاكر بيصححه. فانا عندي هؤلاء ممكن بينقل عن أئمة ذكروا علل في إحدى رواياته، لكن مجموع الطرق ابن كثير فمن بعده بيقولوا عليه صحيح. أنا مش هأقلد هؤلاء وأترك تقليد من أقلدهم في سائر ديني في التصحيح الطبيعي، فضلا إن الطقس اللي بيتعمل بدعة لو حتى لو الحديث مجاش، ما هي دي القضية. طب الحديث مجاش، يبقى هتعمل لي شادر، تعمل لي أنوار ومقرئ، كل ده ينطبق عليه حد البدعة، حتى وإن إن إن إيه إن قلنا إن الحديث إيه ضعيف. لكن الصحيح الحديث صحيح، ويجتمع هنا النهي الصحيح، النهي المباشر عن المسألة، نهيك عن إجراء قواعد البدعة عليها. يبقى هنا هيروح معاي وسي، مفيش مشكلة. هو بعض من ضعف الحديث ذكروا ان الحديث عائشة رضي الله عنها في انهن كنا يجلسنا مع اهل الميت، الجلوس غرض المواساة حاجة، والاجتماع للعزاء ايه حاجة تانية. طيب قال اني ان الفضل ان يجي عدد معزين كتير في وقت واحد، بيقولوا في زماننا ده ممكن يحصل. يعني زمان كان خلاص الاهل القرية اهل البلدة هيحضروا الجنازة ويعزوا الاول. انت بترجع دول تاني ولا لا قبل ما تسألني السؤال الاخر؟ ما هو البعض بايه كأنه بيتزاكي، احنا مش عايزين يعني لا نتحايل ولا نساعد من يتحايل في ان احنا نقول له اجابة نتحمل مسؤوليتها عند الله. انت الان رحت دفنت، الناس عزتك في الدفن، رحت عملت لهم شادر وقلت لهم معاد العزة كذا، وبتتفقد اللي جه واللي ما جاش، ولا قلت للناس جزاكم الله خيرا السنة، انتم اديتم حق الميت، صليتم الجنازة واديتم حقنا، عزتونا وجزاكم الله خيرا، واسألكم الدعاء. عملت كده بقى جزاكم الله خيرا، منتظر بقى الناس اللي سمعت من اقارب الميت او كذا او كذا، جايين من حتت بعيدة، جايين دول جايين يعزوا العزة المشروع، مش جايين يجتمعوا للعزاء، انه لازم كلنا نيجي في وقت نظهر عدد المعزين ونظهر كذا. طيب استقبلوا مستقبل الضيف. طيب غلب على ظني مسبقا ان مكان استقبال الضيوف في بيتي مش هيكفي، هعمل لهم شادر. هسأل تاني برضو، شادر اللي هو بيت عرب يعني تكعيبة اي حاجة تستقبل في الضيوف، ولا بزينة ومقرئ؟ يبقى انت كده الطقوس دي عايز تدافع عنها باي صورة من الصور، الطقوس دي هتدخله في حد البدع. لا والله لو كان بالفعل كما، لان الانسان ممكن الهوى يبقى خفي، انا بساعد السائل على انه يستكشف مواطن الهوى الخفي عنده وعند غيره. اقول له انت فعلا تنتظر عدد كبير جايين يعزوا وما عزوكش قبل كده وجايين بغرض العزاء، والمكان يضيق فعلا، وهتعمل حاجه فيهاش طقوس بدعيه؟ خلاص هيبقى الأصل في الأشياء الإباحة. لكن مش عشان الأسئلة دي تقعد يتقال إيه اللي يخلي الموضوع مباح، ما تخليه شبه الاجتماع للجنازة، لا مش شبه. طب ما تخليه شبه الوقوف على القبر، ما هو كان جلوسه العبرة ده على القبر، ده مشروع ان انت بعد ما تدفن تجلس تدعي للميت وتعظ الحي، مشروع الكلام ده كله. يبقى اذا قعدوا عشان موعظة مشروع، بعض العام يقولوا هل الموعظة اللي على القبر دي بقى وقوفا او جلوسا نواظب عليها ولا تفعل احيانا تترك احيانا، ده موضوع ايه ممكن يبقى فيه، لكن ده ملوش علاقة بالاجتماع للعزاء. طيب قلت لي خلاص العزاء اول حاجة العزة خلاص انت بتدعوه وتطلبه يجي لك تاني، خلاص يبقى دخلت كده في مخالفة النهي ودخلت في البدعة الاثنين، يعني حتى لو افترضت النهي مش موجود يبقى هتبقى دخلت البدعة. لا العزة خلاص بس انا منتظر معزين كتير، مش بقول لهم يجتمعوا، مش محدد لهم معاد، لكن هيبقوا كتير وعايز اعمل لهم مكان استقبلهم فيه. زي ما الواحد عنده اي مناسبة ما فيهاش بقى طقوس خاصة، عندي عدد من الناس هيجوا لسبب او لاخر هستقبلهم، وطبعا يبقى سد الذرائع، لكن مش هنضيق واسع، يعني هنقول قدر الامكان سد الذريعه، يعني بلاش يعني لا لو الامر يعني على اقصى درجه جيب عدد كراسي على سطح المنزل او جنبه للضيوف الزياده، ما بتعملش حاجه اكتر من كده. لا والله الدنيا اكتر من كده وفي مطر، خلاص هنعمل لك ايه يعني، هيبقى جائز لو كان ما تقوله حقا، لكن اللي هيتخذ المشكلة ان الناس هتبتدي تشوف ما هو بيتعامل اهو، وبيتعامل عندما يقول انه يتبع السنة. فقدر الامكان لا نتوسع في هذا، وان كان لو كان بغير طقوس بدعية وبغير غرض التفاخر والمباهاة وبغير غرض اجتماع العزاء سيشرع، بس الحديث لا علاقة له اطلاقا بهذه المسألة، ان الحديث فيه اجتماع اداء السنة من الدفن والوقوف على القبر والموعظة لمن حضر، احنا هناخدها من الحديث ده ان ده مشروع وبنعمل بها، دليل احنا عملنا هذا الحديث. نعم. بقى كل ده جزما من النياح. عشان ايه؟ ما انا مش جامعهم ليه عشان ينشغلوا، هم انشغلوا عشان هم اجتمعوا. لماذا اجتمعوا؟ طبعا العزاء ده دعاء هيدعو ويمشي. ايه؟ خلاص انا لا اشجعه على هيقعد يعني دلوقتي انا الضيف اللي بيجي لاي حد، انا هفترض هنا هو جه عزي وثم صار ضيفا، بس غرض العزاء هيحصل من ايه؟ من كلمتين هو قاله. الضيف عاده بيبقى له حاجه اول ما بتنتهي بينصرف، ممكن الامر يطول شويه انا لا ادفعه الى مزيد جلوس اكتر من الحاجه. طب هو ده راجل صديقي فعلا وقاعد بيواسيني فعلا، بمعنى بيعظني خلاص ما هو قاعد لغرض المصلحه شرعيه، وانا مش محتاج اشغل له صب ولا ما شغلوش حاجه، ده هو قاعد بيؤدي المصلحه اللي هو منشغل بيها. عشان لو الواحد فعل نكر عليه نقول له انت بهذه الصورة بتحرض الناس على الاجتماع، دخلنا في النهي كده، انت بتطول القعدة مع ان احنا مفروض ما نطولهاش، يعني الاصل الشخص اللي ملوش مع اهل الميت مدخل ان هو مثلا ايه درجة قرابة عالية او انه هو واعظ وهم بيحبوا وعظه، يعني مش هيقعد يواسيهم مواساة حقيقية، انه يكفي الدعاء وينصرف فورا. طب فورا دي خلاف العرف، عرف الناس في الضيوف عموما بيقعد خمس دقائق بيقعد يشرب حاجة لا بأس طالما كده, لكن أنا لا أدفعه إلى تقول لي قاعدين يتكلموا, ما هو قاعدين ليه أصلا, ما هو قاعد مشغول عني ومشغول عن صاحب الوفاة, لأن في ناس قالوا لازم تقعد أو العرف الاجتماعي قالوا لازم تقعد, ما هو ده الاجتماع العزاء. فلما قعد وفاضي مش لاقي حاجة يعملها لأن بيتكلم, فأنت قلت هشغله, فإيه الأشياء تجر إلى بعض. نعم بيشغل القرآن يجي فوق بقاعد يجي بعد خمس دقائق عشر دقائق بطلوا الكاسيت يجي الفول الثاني وهكذا. ما هو ده فرع على البدعة التفويج ده, لأنه عنده اجتماع على العزاء وهو عامل إيه, عايز يتقال الشادر بتاعه أو العزاء بتاعه الناس لم تنقطع عليه من وقت كذا إلى كذا, يشغل الكاسيت او المقرئ ما يطفيش لغايه ما الشادر يتملى, اتملى كده يعني كده خلاص مهمتكم انتهت, فضوا المكان لغيركم, فيقول للقارئ اختم عشان الناس تمشي. فاذا هو القضيه اخوانا احنا مش عايزين نضحك على نفسنا, يبقى الغرض البدعي بيبقى واضح وله قرائن, والغرض لو قلنا غرض مباح بيبقى واضح وله قرائن, ومع هذا كلما أمكن ان احنا نسد الذريعة ويبقى نضيق جدا اي صورة من المباح تقترب من حدود الممنوع, بالذات لو الناس هتنقلها بعد كده يبقى قدر الامكان مضيقة. ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بالغ في هذا وقال اختفي من الناس بقى في بيتك في الباب, بعد كده تطلع تصلح يقابلوك تسلم على ايه اللي عايز يعزيك هيلاقيك في الطريق او في المسجد. لا نستطيع ان نقول بالالزام بهذا, مع ان نظرة فيها درجة من درجات ايه, ما هو المشكلة هو برضو يشوف قدامه اللي قاعد الناس بتيجي فهو يضطر ايه ايه لا. فأنا لكن عموما عشان يبقى فيه يبقى حدود المنهي عنه والبدعة واضحة وحدود المباح واضح, ولكن قدر الإمكان نقول للشخص بلاش تاخد المباح كله عشان مع الوقت بتدخل في المنهي عنه. نعم استبلاد الشواذ دي في الدعوة حضرت يعني دلوقتي لو حد عمل صدر وكنا في زمن السنة في منتشرة جدا نبعت له نقول له يا فلان كنا نتمنى نيجي نواسيك ونعزيك بالعزاء المشروع بس انت مصر تعمل البدعة فمش خلاص ما تنتظرناش, لكن في الأزمنة اللي الكلام ده يعني سيؤثر عليه, الأصل إن الممنوع لا يمنع المشروع, فأنا هروح أؤدي المشروع اللي أؤديه إزاي, أحضر الجنازة وأعزي وأروح. طب فاتتني الجنازة ومش هلاقي الراجل أهل الميت أعزيهم إلا هم في الشادر, أروح أعزيهم وأمشي. طيب قالوا لي أقعد, أقعد أنصحهم اللي دي بدعة هيقبلوها, ممكن من بعض الناس يقبلوها, الأمر يتفاوت, مش هيقبلوها أنا جيت وأدي السنة إذنوا لي أن أنصف. لا مش أقول كلمة وخلاص, لازم لو هم قالوا تعالى, وبعدين برضو إيه ما يبقاش فيه تعالى يا عم قول كلمة قول انها بدعة, بس ايه اجد ان الكلمة دي موظفة لتعظيم هذا الاجتماع. يعني هو ممكن يقول لي تعالى قول كلمة, ممكن وابقى من قرينة الحال عارف انه هيقول لفلان وفلان وفلان وفلان ده احنا جايبين المشايخ يقولوا كلماته تعالوا, يعني هو وظف هذه الكلمة بغرض ايه, هو مازال غرضه الغرض المنهي عنه ان يبقى فيه عزاء حاشد, يبقى ده ما روحش ما اقولش الكلمة اطلاقا. لكن لو هو انا بالفعل بقى رحت وأتيح لي أن أتكلم ولقيت في فرصة فأقول للناس إن السنة فين حق الميت. أنتوا في ناس كتير من اللي جاي العزة ده قصرت في الجنازة ما راحتش الجنازة وكان ممكن يروح الجنازة ويخلص حق الميت وحق أهله يعزيهم. فين حق أهل الميت دلوقتي يصنعوا لآل جعفر طعاما مش إحنا اللي مش هما اللي يصنعوا لنا. فيبين السنة لا بأس. الذي أنصحه حينئذ هو يتعب شوية ويتواجد في محيط الشادر وليس في الشادر بحيث أنه من أتى يعزي تلقى منه العزاء يساعد المعزين على السنة على الجزء في السنة لكن ما يبقاش موجود في الجزء البدائي يبقى موجود بحيث أن من يأتي يعزي يجده بحيث يعزي أولا عشان يساعد المعزين على السنة ثانيا حتى لا يعني يدع مجال لسوء الظن يعني هذا والده وهو لا يتلقى عزاء إلى غير ذلك لكن لا يشارك في البناء. في كرة شفنا الصينية بيجيبوا طعام كل بيت بيطلع صينية بعد العزاء ده من السنة لأن هنا ده بيبقى في هذه القرى بيجي معزين ناس تحضر الجنازة خد بالك ده بيعملوا وقت الجنازة وده كويس جدا التوقيت ده كده من السنة. لا ثلاث ايام لا لا انا اللي شفته في الارياف ما عايزك تشوفه غير ندي لكل مساله حكمها الجنازه موجوده كويس بيجي فعليا الناس من القرى المجاوره فبيحددوا مكان امام بيت المتوفى مفيش مشكله او ساحه في القريه او امام دار المناسبات كل واحد من اهل القريه بيطلع صينيه حيدعو اتنين تلاتة من الضيوف مش ده اللي بيحصل يقول لهم تعالوا كلوا معايا اذا اهل القرية يضيفون ضيوفهم جزاهم الله خيرا ففيها تضييف الضيف وفيها يعني رفع المعاناة عن كاهل اهل الميت ده كده الجزء ده موافق للسنة. ايه لا ده العزي بعد العزاء ليه جاي يقعد وليه جاي ياكل لا فين في المدينة الكلام ده فين في المدينة ان الناس جاية من بعيد لغير غرض الاجتماع للعزاء يعني ما هو كده بقى هندخل في ايه في مساحات النهي كأننا نبرره لا اذا بنقول اللي جاي يحضر الجنازة ده جاي الغرض مشروع ولازم يجي وقت الجنازة مفيش وقت يعني الوقت ده الاجتماع فيه مشروع وغالبا الناس تبقى جنازاتهم الظهر ده بيبقى وقت غداء هنقول اذا ضيفوا ضيوفهم جزاهم الله خير بهذه الصوره نفس القريه بقى بيطلعوا صينيه ثاني عشان ايوه دي جايبها لمين اللي جايين يجتمعوا للعزاء دي من النياح انواع الطعام لحمه تكلف الطعام للضيف مشروع الثلاث ايام بلا شك من النياحه ومن الفخر ومن فيها كل المخالفات اللي في الدنيا هنتكلم هنا الطعام الضيوف اللي جايين الناس اللي جايه تحضر الجنازه من بعيد الجنازه شيء والعزاء شيء الجنازه يسعى اليها طيب الناس اللي جت الجنازه اهل القرية تعاونوا في اطعامهم يبقى جزاهم الله خير. الشيخ لو سمحت اللي موجود عندنا في الريف الناس بتروح اصلا تحط الصواني دي وروح تدفنوا الميت والناس قاعدة تاكل محلوش الجنازة اصلا وبيشتفعوا ده بيدفع المطار يشتفعوا يعني صاروا الجنازة وقعوا بيدفعوا أبو بص ال ال ال ال يعني كل صورة بقى تاخد حكمها، لكن أظن الصورة دي نادرة جدا يعني، الناس جاية تاكل ومش جاية تحضر الجنازة. ايه هم صلوا الجنازة، مش مفروض صلوا الجنازة توقع على الله كده كده عزة كده ومشي راسه، مفروض يمشي لا ده بتنجع وما بيروحش المقابر كمان ولا بيروحش ما بيروحش الجنازة أصلا. أيوة في الريف أحيانا بعض كبار السن وساعات للأسف بيعتبروها نوع من ايه الكبير المقام كمان ما يروحش للجنازة، كبير المقام ما يروحش للجنازة ده بيفوت نفسه خير كبير، لكن بعض كبار السن ما يقدرش يروح المقابر. انا الفكرة هنا اذا طالما انا بتكلم على ناس جت كان غرض اجتماعها الجنازة ده غرض مشروع كويس، الوقت وقت طعام ويحتاجون الى طعام ماشي، فتعاون اهل القرية في اطعامهم ده مشروع، بس اللي هيطلع في العشاء هيبقى من اجل الاجتماع للعزاء يبقى غير مشروع. اللي جه بقى ساعه الجنازه، واحد حضر الجنازه وما راحش يدفن، واحد حال لحق الدفنه وما لحقش الجنازه، واحد يعني متطفل هياكل، مش هي دي اللي هتاثر؟ لان الصوره الكليه ان ده وقت جنازه وهو في ذات الوقت وقت غدا وناس جايه من بعيد، يبقى يحضروا الجنازه وناكلهم مفيش اشكال. حتى لو كان في شاغل ومقرئين وصورات وكده لا اكيد دي ما ده معمول للعزاء يبقى ده منهي عنه، يعني انا اتكلم عن الصوره دي فقط. ولو موجود شادر ومقرئ وموجود هذا الطعام وقت الجنازه هيبقى ده مشروع، والشادر والمقرئ غير مشروع. شيخنا في اجتماع الجنازه شيخ بيعملوا صف كده والناس اللي جايه بتسلم على الصف دي قدام الجامع لما النصيحة يعني ما تكون صاحب الحالة يفضل ما يعملش الصف ده، لما أكون أنا اللي عندي حالة وفاة نبرز أبناء المتوفى أو أقاربه يبرزون للناس بس مش لازم إيه صف. طب لو الناس اصطفوا الذي أميل إليه لا بأس أن أنا أسلم عليهم في الصف، ليه؟ لأن المشروع أن أعزي أهل الميت كبيرهم وصغيرهم، والمشروع لهم أن يبرزوا للمعزين، هو فضل بس الهيئة دي، إذا لم أعتقد شرع أن لها فضيلة وهم لا يعتقدون لها فضيلة. المشكلة دائما بتبقى في إيه؟ برضو المباهاة والاستكثار، واجيب بقى إيه ولاد عمه ولاد خالته ولاد ولاد خالته عشان يتقال أن له عزوة، دي بقى ساعتها أنا اللي لقيه بيعمل كده أنكر عليه. الأفضل لما أبقى أنا صاحب الحالة أبعد قوي عن إيه؟ عن صورة ال أي صورة فيها أنا دي ممكن حسب توصيف أهل العلم يقول عليها من ذرائع البدع، يعني هي مش بدعة بس أنت توشك لما تحافظ عليها الناس تعتقد أن مش اللي عاملها معتقد أن لها خصوصية تعبدية، لكن والأصل مشروع وهو تعزيه جميع أهل الميت ما أمكن. فلذلك الـ الـ الـ الـ لو لقيت أنهم عاملين طابور طويل تفاخرا وده له قرائن أنادي أهل الميت أعزيهم وأمشي. في ناس بتعكس الشيء، في ناس بتعكس المعازين هم اللي بيصطفوا وأهل الميت هم عادوا يأكلوا خلاص الموضوع الاصطفاف ده الراجح انه من ذرائع البدع، فالاجود الا افعله اذا كنت صاحب حالة الوفاة، وانه اذا كنت انا رايح اعزي وجدتهم على المقابر قد اصطفوا ما انا بالفعل عايز ادور عليهم واعزيهم وهم اصطفوا. لما نقولش ان ده ايسر على الناس ان هي تقدر تحدد اهل الميت في مكان واحد بدل ما اقعد ادق عليهم، ما هو مش لازم يكون صف. عشان كده قلت لحضرتك انها من ذرائع البدع، يعني بمعنى الاصل ممكن تقول ده شيء عادي وطبيعي، البروز اهل الميت للمعزين انهم يقفوا صف. الشائع انه يعني وجدنا انه كثيرا ما يبقى فيه شبهه المتقصع، يعني زي ايه مثلا؟ ان الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ لو وده بتحصل احيانا يبقى الميت المعزين عددهم قليل كويس، وعزوا اهل الميت قبل الجنازه، اول ما دخلوا المسجد اللي فيه صلاه الجنازه عزوا كل. ومع هذا لازم يصطف. تجد ان الموضوع بدأ يعني في الامر التالي لك انه في احيان كتيرة بيدخل فيه نوع من الفخر انه يحاول يطور الصف كنوع من الفخر والتبه. عشان كده بنقول احنا ما نعملوش عشان ما نشجعش عليه, عشان نحاول نقلله. لكن لو حد عمله بالذات لو الواقفين دول اقارب الميت فعلا, فانا لا امتنع من عزائهم وهم صف هكذا. انا كش وسلم لا. لو عندنا في العرف لو هم ما عملوش الصف ده على المقابر يبقى كده هم عاملين شاذ. الصف اللي بعد الدفن لو ما اتعملش على المقابر يبقى كده اهل الميت ما تلقوش العزاء والعزاء الشاذ. بقول لحضرتك الاخوه يعني جرت العاده ان هم ايه اصحاب حاله الوفاه, بيجي على المقابر ويقول للناس جزاكم الله خيرا, حضرتم جنازة وعزيتم, ما عندناش عزاء قدام البيت. فما يسيبش الناس بقى تخمن حاطين الصف. طيب بلاش, بس احنا انا قلت لك ان امر الصف الامر فيه يعني مش بيب. لكن عموما يعني بلاش نفترض ان في الزامات. يعني الوقت لو ما عملوش الصف التانيين هيعتصموا مثلا عند المقابر. لو قلت تصريحا مفيش شاذر كويس وما عملت الصف هيقول لي بالليل يدوروا على الشاذر. وانت قال تصريحا ما هو ده اللي بيخلينا نقول في مشكلة كانت الأصل. فعايزين نقلل من شعور الناس أن ده طقس من طقوس الدفن. فيبقى لما يبقى عندنا حالة نقول للناس اللي عزة ونتواجد نبرز للناس, بس مش لازم صف. ده واقف هنا وده واقف هنا عشان نعودهم ان الطقوس التي احدثوها ليست مشروعة ولا لازمة بحيث يلتزموها دائما. الانصراف بعد الدفن. نعم. الانصراف بعد الدفن. امتى دفنوا؟ امتى الانصراف بعد الدفن؟ لانهم ساعات بيقول ربع ساعة الناس منتظرة في الشمس لحد ما حولهم اللي واقف على القبر يدعو سيبه يدعو. واحد جميعا. كلما أطال الوقوف طالما بيدعو للميت مشروع. لا من أول ما يروح. والأصل أن الدعاء كل واحد في نفسه. لما استحدث أن في إمام للدعاء والناس تؤمن بقى محتاجين نحط توقيت. السؤال بقى الحاجات بيؤدي بعضها الى بعض. يعني فهو الدعاء الاصل فيه ان كل واحد يدعو. شوف لو سمحت عندنا حالات دلوقتي اي جنازه بتودى والدور في ساعه. نعم. بتودى المسجد قبل الدور بساعه والشيخ لازم يقول الموعظه ونقرا يقرا الاول وبعدين الشيخ يقول الموعظه. كل دفنه كده كل بلاد عامه. طيب بلاش نحاول برضو ايه يعني نصف الامر على ما هو عليه. السؤال بتاع حضرتك كده هيقودني ان انا الصيغه اللي حضرتك تسال بيها سيقودني ان اقول انه بدعه ان هم يلتزمون بانه يودوه. لكن لو قلنا برضو نفس المساله الجنازه مشروعه والاجتماع لها مشروع وعاده الناس لو هتيجي من اماكن متباعده ان ناس تصل مش ما بيقدرش يظبط بقى انه يجي على اذان الظهر مثلا او جنازه الظهر, فابقى عارف اجمالا ان ناس بتبتدي تظهر من قبل الظهر بساعه فافتح لهم المسجد. هنا بقى ساعتها الاجتماع ده مشروع وانتظار الجنازه مشروع. لو قلت اشغل وقتهم بموعظه مشروع. المخرج ولو قلت أشغل وقتهم بقراءة قرآن، بس الخوف هنا أنها تشتبه مع البدع اللي هم بيعملوها بالليل. لو قلت إن هنا سيقرأ وهم يسمعون ويتدبرون أكيد مشروع، بس الخوف هنا إنه الناس هتعتبر ده قرآن الميت لاعتيادهم الصورة البدعية. فالأولى تكون لو الناس اجتمعت بدون ان انا عايز اجمعهم بدري قبل ميعاد الجنازه، لكن ده شيء طبعي او عرفي موجود فرضه الواقع، ان في ناس بتيجي بدري ناس بتيجي متاخر. اللي جه بدري وجمعته في مكان ينتظر الجنازه لو شغلت وقته بسماع قران بلا شك امر جيد، ولكن في خوف انه يشتبه بالصوره البدعيه، فلو شغلته بموعظه ما فيش مشكله. ده موضوع تاني. إذا وجدت السنة ستجد أن الحاجات دي بتقل تدريجيا، فإذا يعني صبرتم بفضل الله. هي القضية بيبقى كل الناس، الكلام اللي حضرتك بتحكيه ده مشقة بالغة على أهل الميت وعلى المجتمع ككل، إن ما هو على أهل الميت وعلى المجتمع المضطر يشاركهم هذه المناسبات، ولكن بيبقى في عبء انه لو خالف يقال انه مش حزين على ميته انه عندما يعني يهدي الله عز وجل البعض الى السنة ويجد الجرأة والناس تبقى عارفة عنه انه هو ده ملتزم بالسنة فعلا، فتركه لهذه الطقوس ليس زهدا في ميته ولكن رغبة في السنة، يجد هذه الجرأة الناس تقول يعني يا ريت الاول يبقوا من بعيد برضو كده يقولوا يا ريتنا كنا ايه سنيين احنا كمان زي ما بيقولوا، كان زمان الامر ما مش مكلفين بكل هذه الطقوس. وبعد شو قالك طب ايه اللي يمنعنا نبقى زي السنين؟ هو يعني فالمقصد الصبر على السنة، الصبر على السنة وتقريرها ووجودها يعني ان شاء الله يجعل البدعة تدريجيا بيبان، وبضدية تتميز الاشياء. نشوف انا يا عم معاك فلوس وعايز تنفع بها الميت ما يعني تصدق عنه، انفع الميت وانفع المجتمع وانفع نفسك. ليه الاموال تضيع وبعضها يبقى اموال يتامى؟ طبعا الصور بعضها اكثر ظلمات من بعض، يعني اكثر هذه الصور اظلاما لما تؤخذ اموال اليتامى ثم توظف في هذه في هذا الباطل وهذا وهذه البدع. فالمقصد كلما يتواجد الحفاظ على السنة كل ما بفضل الله عز وجل يعني طب محل البدع شايف. الله المستعان. طيب هو كده مش عارف المرة الجاية نقرأ حديث البراء بن عازب ولا تقرون تو يبقى انتهينا المسألة. ما هو الآن يسأل مجرد ما وضع في قبره، في إيه العلاقة بين الغلق؟ فين دي في الحديث؟ ما فيش توقيت في المسألة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.